عجبت، عجبت وحق لي عجبي، وفي جوفي لظى اللهب. أرى في أمتي سططا تخوض ببحره اللجد. لقد كنا نحاكي النجم بل نعلوه في الرتب. أرى فرعون عاد اليوم يصحبه أبو لهب. فهل عادت لسارعنا ترى حمالة الحطب لتسعل نارها في درب من يمشي بهدي نبي. أرى جيلا من الشبان في لهو وفي طرب يرى الغربية أسوته ويقرأ عنه في الكتب. يقلده كإمعة وتخجله أنا عربي. نريد اليوم عمارا وسلمانا وكل أبي. ألا حسن يعيد لنا توحدنا فداه أبي. نريد اليوم فاطمة تنير الدرب بالسهب. نريد اليوم عائشة تبث العلم في أدب. فإنا إخوة في الله قبل أخوة النسب. أخي في الله كل أبي. إذا لم تسمعوا نصحي ولم تتفهموا عجبي فلا الأسعار تنفعكم ولا جيش من الخطب. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. تغريدك الطير أينا دفعت وتجد بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود والقتك في الكون هذه الحياة. فما لك ترضى في ذل القيود وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضاء في ضحاك. ألم هض وسر في سبيل الحياة. تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. علمتني الحياة هذا البرنامج ليس كما يظن بعض الناس أنه برنامج عن تجارب عاشها طارق سويدان وبالتالي ينقلها إلى الناس. لا، هو أوسع من ذلك. نحن كيف نتعلم من الحياة؟ هل نتعلم فقط من خلال تجارب سواء حسنة أو سيئة؟ كلا، هذا طبعا واحدة من المصادر، لكن نحن نتعلم من الحياة بالتأثر بكل ما حولنا من الحياة. نحن نتعلم من الأشخاص الذين نحتك بهم سواء كانوا جيدين أو سيئين. على فكرة نحن نتعلم طبعا بالتجارب التي نعيشها. نحن نتعلم من خلال التجارب التي نراها. أحيانا نتعلم من تعليق في حدث معين في التلفزيون احيانا والله انا بعض الاشياء تعلمتها من معلق رياضي يعلق على مباراة. هكذا نتعلم من الحياة ونتعلم ونتأثر كذلك بما نقرأ. والمسألة ستعتمد طبعا بشكل كبير على الدروس المباشرة وهذه يتعلمها كل الناس، والدروس غير المباشرة وهذه يتعلمها أصحاب القدرة على التحليل الذي يستطيع أن يحلل ويستنتج الدروس والعبر والمعاني فيجعلها منهجا لحياته. والأعظم من هذا كله أن نستطيع أن نحولها إلى منهجية لها خطوات، بهذا نبدأ، بهذه الخطوات نسير فنصل إلى هذه النتائج، وهذا في كل الحياة. حديثي معكم اليوم عن هذه القضية، حديثي معكم اليوم عن موضوع التأثير، التأثير. وكلنا يطمح إلى هذا، كلنا يطمح أن يكون من أصحاب التأثير. نحن نريد أن نؤثر على كل من حولنا، الأب والأم يريد أن يؤثر على أولادهم، المدرس يريد أن يؤثر على تلاميذه، الإعلامي يريد أن يؤثر على مشاهديه وهكذا، والسياسي يريد أن يؤثر، الكل يريد أن يؤثر. اليوم موضوع التأثير هذا صار موضوع خطير جدا، وسأتحدث معكم عن بعض أعماقه، بعض أعماقه. سأتحدث لكم عن بعض أدوات التأثير وبعض فنون التأثير، لكن دعونا نبدأ بالحديث عن بعض المقدمات الهامة. اليوم في بعض الناس يظن أن التأثير يأتي من أصحاب الكاريزما اللي هما يسمونهم الأشخاص أصحاب الجاذبية العالية للجمهور. طبعا اليوم هذا صحيح، أصحاب الذين لهم جاذبية خاصة أو يسمونهم أسوة ولا كاريزما، هؤلاء ليس بالضرورة أن يمتلكوا قيما إيجابية. ممكن العضو يعني ممكن بعض الناس الطغاة أن يكون شخص مستبد صاحب كاريزما عالية ويبهر الناس. وطبعا الكاريزما هذه موضوع خطير، ومما تعلمته في علم الإدارة أن الإنسان لا يحتاج الكاريزما حتى يؤثر، ممكن يؤثر بدونها، وطبعا بوجودها سيكون الأمر أسهل. لكن الذي ما عنده هذا المصطلح الذي نسميه الكاريزما، كاريزما طبعا يعني هذا باختصار الجاذبية، بعض الناس يسمونها الأسوة، الأسوة فيها معنى حسن، ليس بالضرورة بعض الناس عندهم كاريزما وسيئين. فهنا نتكلم عن أصحاب الجاذبية. هؤلاء أصحاب الجاذبية قد يكونوا سيئين، واليوم طبعا وسائل الإعلام خاصة المرئية منها، خاصة التلفزيون والسينما طبعا، نقلت قوة التأثير من أصحاب الكلمة، من المفكرين والأدباء والشعراء والمنظرين، نقلوها إلى أصحاب الصورة، فصار المؤثرين هم الفنانين ومقدمي البرامج وأمثالهم. فانتقلت المسألة، اليوم المؤثر الأكبر اليوم في قناعات الناس وقيم الناس هو الإعلام. قد يكون هناك بعض العلماء ما شاء الله عميقين في علمهم، عميقين في فهمهم للحياة والدين، لكن الناس ما تعرف عنهم شيء، وتأثيرهم بالناس محدود، والسبب أن ما عندهم أدوات توصلهم إلى الناس. سنتكلم بعد قليل عن الأدوات، لكن دعونا نبدأ بالمقدمات. إذن ليس كل صاحب شهرة وجاذبية تأثيره سليم، قد يكون تأثيره سيء، هذا موجود في البشر. هذا التأثير يزداد بأمور ويقل بأمور، ودعوني أطرح الأمور التي أولا يزداد بها التأثير. يزداد التأثير عندما يكون الإنسان مؤمن بأفكاره، مؤمن بقناعاته. لا تحاولوا إقناع الآخرين بفكرة أنتم لستم مؤمنين أو مقتنعين بها. إذا الإنسان حاول أن يقنع الآخرين بفكرة هو ليس مقتنع بها لن تصل، أو ستصل ضعيفة جدا. وذلك أنا دائما أقول للشباب الطموحين، ما شاء الله في بعض الشباب الآن مقبلين، بعض البنات يريد أن يؤلف، يريد يطلع بالتلفزيون، فأقول له يعني تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، تفقهوا تمكنوا. في بعض الشباب خرجوا أسرع من اللازم، فانتهى بهم الأمر أن صار شغل مسابقات وشغل رحلات، ما في عمق، ما في عمق حقيقي، افتقد هذه المسألة، استعجل الظهور. فهذه مسألة سلبية، استعجال الظهور. لكن إذا أردنا أن ننظر نظرة إيجابية، القاعدة الأولى احفظوها، القاعدة الأولى: لا تتحدثوا في أمر أنتم غير مقتنعين به، في هذه الحالة تأثيركم سيكون ضعيفا. وهذه المسألة كثيرة كثيرة كثيرة في ديننا وكثيرة في تاريخنا، ولولا الوقت لبدأنا ندخل في القصص في هذه، لكن أنا أريد أطرح مبادئ، أطرح أسس. فقلت المبدأ الأول: لا تتحدثوا، لا تتكلموا في أمر أنتم غير متمكنين منه، أمر أنتم ما فهمتموه، أنتم ما اقتنعتم به اقتناع كامل. سبحان الله، يبين، والله يبين. أنا أدرس التدريب وفن الإلقاء، فأحيانا بعض الشباب والبنات اللي يقدموا أمامي من باب تدريبهم فيحضروا تحضير سريع فيتكلموا في بعض الأشياء ناقلينها نقل ما فاهمينها أو ما مقتنعين بها اقتناع واضح، والله يبين فورا، ليس عندي وإنما عند كل الجمهور الذين يشاهدون، يبين فورا. فتمكنوا وافهموا واقتنعوا قبل أن تطرحوا. الأمر الثاني الذي يزيد التأثير: كن قدوة للآخرين، كما قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. هذا الأمر أن الإنسان يقول ما لا يفعل، هذا مقت عند الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، التزم بمواعيدك قبل أن تطلب الناس من الناس أن يلتزموا بمواعيدهم، فالتزموا بمواعيدكم قبل أن تذكروا الناس باحترام الوقت. ولا شوفوا سبحان الله، أي إنسان يتكلم في أمر لا يطبقه سبحان الله يظهر يبان. ذلك مما علمتني الحياة، أن القضايا التي أنا ضعيف فيها، وأنا الحمد لله يعني عندي نقاط قوة لكن أيضا عندي يعني الخير الكثير من نقاط الضعف، وأنا أعرف نقاط ضعفي والحمد لله. فأي نقطة ضعف عندي، سواء نقطة في العبادة ولا في الفكر ولا، ما أتكلم فيها إلا إذا كنت أريد أن أتعلم فأطرحها من باب التعلم، لكن من باب وعظ الناس ولا تذكير الناس ولا تفهيم الناس ما أتكلم في أمر لا أطبقه سبحان الله يظهر يظهر، وهو مقت. الأهم من أن يظهر هو مقت عند الله عز وجل، فهذا أمر يكرهه الله ويظهر للناس. فلا، أنا مسكت واحد من الشباب ما شاء الله يعني صاحب دين وخلق وروحانية وبدأ يظهر نجما بفضل الله، فمسكته جاءني يستنصحني، فمسكته قلت له: يا ابني أنت مقبل على خير وأنت على خير إن شاء الله. نصيحتي الرئيسية لك، نصيحتي الرئيسية لك: لا تتكلم في أمر أنت لا تطبقه، أصبر، أخره، لا تتحدث في أمر أنت لا تطبقه. فهذه، هذا مبدأ أساسي من مبادئ التغيير، من مبادئ التأثير. أمر ثالث: ثبت لكل البشر أن ما خرج من القلب سيصل إلى القلوب، محله القلوب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. تكلم بعاطفة، تكلمي بعاطفة، آمنوا بما تقولون وتكلموا بحماسة في هذه المسألة، تكلموا بحماسة في هذه المسألة. فهذه من قواعد التأثير الرئيسية، من قواعد التأثير الرئيسية أن الإنسان ليس فقط يؤمن، ليس فقط يطبق، وإنما يتفاعل. الغربيين علموني كلمة جميلة، يقول speak with passion. passion هذه كلمة passion يعني تفاعل عاطفي. لازم يكون للإنسان الذي يتحدث في أمر ما تفاعل عاطفي حقيقي معه، لا يمثل. والله هو الذي يمثل يظهر. فإذا هذه بعض القواعد الرئيسية للتأثير. ما هي الدعوة؟ ما هي الدعوة غير التأثير؟ هل الدعوة نقل معلومات؟ هل الدعوة خطابة؟ هل الدعوة نشر بعض الكتب؟ الدعوة الحقيقية هي التأثير من أجل التغيير، ولا بدونها ما يكون في دعوة. ما هي الدعوة؟ فكروا معي. فإذا كانت من أناس غير متمكنين، غير مطبقين، غير متفاعلين، لذلك لا تؤثر. ولذلك بعض الناس يسأل: لماذا الأثر الدعوي عند بعض الناس ضعيف، لأن هذه الأساسيات غير موجودة. فآمنوا وافهموا وطبقوا وتفاعلوا، عندها ستتركوا أثرا في النفوس. نزيد من معاني التأثير بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن موضوع التأثير. التأثير هذا قضية يومية نعيشها، كل واحد فينا يؤثر في الآخر، والناس تتأثر ببعضهم داخل البيوت وخارج البيوت وفي المدارس وفي الإعلام. هذا التأثير درجات، هذا التأثير أنواع، هذا التأثير فعالية مختلفة، وسأتحدث عن هذا بعد قليل. لكن اشتهر على ألسن الناس بعض الأقوال، يعني احنا عندنا في الخليج يقولون الصاحب ساحب. هذا صحيح، هذا صحيح، الإنسان يتأثر بأصحابه، وسأتحدث عن موضوع الأصحاب، هل هم أصحاب التأثير الأكبر ولا لا بعد قليل. لكن أول مبدأ أن نعم الأصحاب يؤثرون، ولذلك اشتهر حتى بالشعر العربي: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. كل واحد يقتدي بقرنائه بأصحابه يتأثرون بهم. العفو، يعني الشباب الذين يدخنون اليوم، وللأسف نسبتهم عالية جدا في العالم العربي، هؤلاء الشباب الذين يدخنون تعلموا تدخين ممن؟ تتعلموا من أهلهم ولا تعلموا من مدرسينهم؟ تعلموا أساسا من أصحابهم. هذه السيجارة الأولى التي يعطيها الصاحب لصاحبه فيجره إلى الفساد بها، هذه السيجارة الأولى. لازم يتعلموا الشباب أن هذا تأثير سلبي، ولازم يتعلموا أن just say no. هذه من الأشياء اللي كنا تعلمناها في أمريكا وعلمونا إياها وعلمناها لأولادنا. علمونا مبدأ بسيط جدا اسمه قل لا ولا تناقش. just say no معناها قل لا ولا تناقش. فهذه يستعملونها حتى في المخدرات، لما يأتي بعض الذين يروجون المخدرات ماذا يفعلون؟ يأتون للشباب فقل له خذ السيجارة الأولى، هذا المخدر الأول مجانا، بس جرب. فما هو الجواب؟ just say no، قل لا. فإذا قال بس جرب لا تناقش، لا ما راح تأثر عليك، راح تجرب لا تناقش. علموا أولادكم هذا المبدأ، لا تناقش، just say no، كرر لا لا لا لا لا. هكذا هكذا علمونا وهكذا علمنا أولادنا، ووجدوها طريقة فعالة جدا. فالصاحب لا شك ساحب. ومن الأقوال الشهيرة التي اشتهرت على يعني في الشعر العربي: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. سبحان الله، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أنا أقول وكن رجلا أو كون امرأة إن أتوا بعده أو بعدها يقولون مرة أو مرت وهذا الأثر. هناك بعض الناس يعيشون في مكان سنين ويمشون ما في أي آثار. أنا رأيت هذا أعداد كبيرة كانوا يعيشون بعض المدن التي كنا نتعامل معها في الدعوة في وجودنا في أمريكا، يمر ويمشي ولا في أثر. وفي واحد سبحان الله يعيش أشهر في مكان فيترك آثار ضخمة جدا، يغير الواقع، يوحد الناس، يترك مشروع. في ناس تركوا آثار. اليوم نمشي في البلد، هذا من صنع فلان، هذا من صنع فلان، هذا من صنع فلان، سواء أشياء مادية أو معنوية. وفي ناس يعيشون في الحياة ويموتون لا أثر. فالتأثير هذه قضية تختلف درجاتها كما ونوعا، وتختلف من التأثير السلبي إلى التأثير الإيجابي. فالتدخين والمخدرات هذا تأثير سلبي وعلاجه جسدهن، وهناك تأثير إيجابي. فكروا كيف تتركوا آثار من بعدكم. الناس تتأثر، ما في أحد فينا ما يتأثر، وهذا التأثر أنواع وأشكال. ولو سألنا من الذي يؤثر في الإنسان أكثر، هل أصحابه أكثر ولا أبوه وأمه أكثر؟ سأعطيكم الجواب. الجواب ليس بالبساطة التي نتخيلها أن الأصحاب أكثر ولا الآباء ولا ما تكتب الله هي أعمق من هذه. سأعطيكم الجواب، لكن دعونا نسمع إجابات الشباب العربي على بعض الأسئلة المتعلقة بالتأثير ثم أعود إليكم. الأب لديه تأثير أكثر، لأن الأب يكون مجاور لابنه منذ الطفولة إلى الكبر. بتأثر بكل إنسان إيجابي في زمننا هذا، أي إنسان بعطي إيجابية بأي عمل مهما كان صغير أكيد رح يكون هذا يأثر فيه. برأيي أن الصديق أكثر تأثير من الأب، يعني الأب في الصغر ممكن يكون له دور، بس الصديق في اللي زي ما ذكرها الصاحب ساحب بيكون تأثيره أكبر من مثلا الجو الأسر. هلأ هو الأب بأثر، بس إذا بتحس إنك مش كل شيء بتحكي للأب، ممكن إنك تحكي للصديق كل شيء ويفيدك في كثير أشياء. طبعا مش أي صديق. الشخص الذي أتأثر به في حياتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مواقفه البارزة الذي يشهد لها التاريخ على مر العصور. الملتزم هو المتدين، هو اللي بأثر في أكثر شيء. صاحبي أكثر. والله بتعب الحياة اليوم الأب بتلاقي عنده هموم كثيرة، راح تلاقي تأثير الصديق يمكن يفهمني أكثر من الأب بسبب إنه ظروف صعبة. الأب بتلاقيه ملتزم يعني في أمور مالية أمور مادية، بتلاقيه بعيد عن الأولاد بالفترة هاي، عشان هيك راح يكون إنه صديق أقرب لي من الأب ناحية يمكن معنوية. الأكثر تأثيرا في حياتي الشخصية هو الصديق، لأن الأب بطبيعته يكون منعزلا عن الحياة بالنسبة للشخص نفسه. طبعا الناس يتأثرون ويؤثرون، وأنا أتمنى كل واحد فينا أن يفكر كيف يؤثر ولا يتأثر فقط. وأتمنى أن الشباب بالذات والبنات يفكروا معي، لا مانع من التأثر بالأشياء الإيجابية، لا تكونوا يعني حائطا أمام كل تأثر. أنا أرفض أن أتأثر بالآخرين، أرفض أن يؤثر فيني أي إنسان. هذا خطأ، هذا غير صحيح. لو كان هذا ما كان في صحابة تأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالقبول بالتأثر هذا أمر مطلوب، لكن لا تكونوا كالإسفنجة تقبل كل شيء. هذا مبدأ. تأثروا بالجميل بالجيد وارفضوا التأثير السلبي، وأثروا أيضا على الناس بالأمور الجميلة والجيدة، ولا تقبلوا ولا يعني يكون تأثيركم غير يعني فقط السلبي أو لا تأثير. أما عن الإجابة على من المؤثر الأكبر، الحقيقة السؤال ليس بالإجابة البسيطة التي يتخيلها الناس أن الأصحاب أكثر تأثيرا ولا الأهل أكثر تأثيرا. هي المعادلة كالتالي، طبعا هناك استثناءات لكن هذه الظاهرة العامة في البشر. في السنين الأولى من حياة الإنسان لما يكون صغير طفل، في السنين الأولى وخاصة أول 6-7 سنوات من حياة الإنسان، التأثير الأول هو للأهل للوالدين. ولذلك من المهم جدا جدا أن الوالدين يبذلوا جهدا مضاعفا في إيصال القيم، في إيصال العقيدة. أنا يؤسفني أن أقول معظم الناس لا تربي، معظم الناس بما فيهم بعض الدعاة والإسلاميين لا يربوا، لأن أول 6-7 سنوات من حياة الإنسان هذه يتركها للتلفزيون والرسوم المتحركة. كيف هنا في هذه الفترة تزرع العقيدة، هنا تزرع القيم، هنا تبنى الشخصية وتتشكل. فاستعملوا تأثيركم، حاضروا فيهم يعني اعملوهم محاضرات، فهموهم، اجلسوا معاهم جلسات حوار. اذا ظهر مشهد على التلفزيون لا تغيروه فقط، وانما علقوا عليه ايضا. في هذه الفترة يكون التأثير الاكبر. الذي لا يمارس هذا سيصعب عليه التأثير في السنين الاخرى، ما زال الفرصة موجودة لكن التأثير سيقل مع السنين. إذن في أول فترة من حياة الإنسان التأثير الأكبر هو للأهل، ثم لا يستمر هذا، لا يستمر. وثابت علميا هذا بالدراسات، أن لما ندخل على 7-8 سنوات ونبدأ نزداد، في هذه الفترة ينتقل التأثير إلى تأثير المعلمين أكثر من تأثير الأهل. يصبح إلا من كان عنده يعني رصيد من التعلم والتأثر والحصانة كما نقول في السنين الأولى من حياته، لكن ينتقل التأثير بعد ذلك في سن النشأ، بعد ذلك تبع إلى 12 13 سنة يصبح التأثير الأكبر هو للمعلمين. ولذلك مهم جدا جدا أني أختار معلمين أولادي ليس فقط لكفاءتهم العلمية. لا تختاروا المدارس فقط لمستواها العلمي، وإنما ابحثوا عن اللي فيها علم لكن فيها أخلاق أيضا، فيها قيم. واحرصوا على أن يكون مدرسين أولادكم من أصحاب القيم والأخلاق. فهذه مسألة مهمة جدا، لأن التأثير الأكبر يصبح بأيديهم الآن. عندما ننتقل إلى سن الشباب، والشباب يقسمونهم مرحلتين على فكرة التقسيم العالمي، أن سن الأطفال إلى 10 سنوات، سن النشء من 11 إلى 14 سنة. في سن الأطفال التأثير الأكبر ما زال بيد الأهل. في سن النشء من 11 إلى 14 يصبح التأثير الأكبر بيد المعلمين. في سن الشباب نوعين الشباب، السن الأول للشباب والسن الثاني للشباب. في السن الأول للشباب هنا نتحدث عن 15 إلى 18 سنة يصبح التأثير الأكبر بيد الأصحاب، ليس الأهل وليس المعلمين، يصبح التأثير الأكبر بيد الأصحاب. ولذلك أنا أحيانا بعض الناس يسمع مني بعض الكلمات الغريبة تستفزه، أرجوكم لا تستفزوا، فكروا. أنا في هذه السن الأهم عندي من أن يحفظ أولادي القرآن أن أختار أصحابهم. بعض الناس يدقق كم حفظ من القرآن، لكنه لا يدقق من هو أصحابه، من هم أصحابه الذي يذهب معهم ويمشي معهم. هؤلاء الأصحاب أكبر خطرا وأكبر تأثيرا إيجابيا وسلبيا من الآخرين. فالأصحاب هنا يكون تأثيرهم هو الأكبر في السن، في سن الشباب الأول 15 إلى 18 سنة. في سن الشباب الثاني من 19 إلى 25 يصبح الإعلام هو المؤثر الأكبر في الناس. فهذه هي المعادلة العامة للتأثير، وفيها تفاصيل كيف نزيد التأثير، كيف نعالج معوقات التأثير، كيف نزيد من أدواتنا في التأثير، وحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن التأثير. طبعا لما أتكلم عن التأثير قاعد أتكلم عن التأثير في كل جوانب الحياة، تأثير العقائدي، تأثير العبادي والإيماني، تأثير الفكري، تأثير الاجتماعي، تأثير في الشخصية. فنتكلم عن كل جوانب التأثير، وطبعا لذلك الموضوع صعب وكبير جدا. ولما قلت لكم قبل قليل أن الأب والأم يؤثرون في أولادهم، يؤثرون في كل شيء، في عقيدتهم، في شخصياتهم، والمعلم يؤثر في كل شيء، والأصحاب يؤثروا في كل شيء، والإعلام سيؤثر في كل شيء. لكن كلما استطعنا أن نزرع، أن نبني حصانة، نبني عمق في الأطفال، سيستطيعوا أن يقاوموا التأثير اللاحق. أما الأطفال الذين لم يتلقوا حصانة، ما في عقيدة عميقة، ما في حب للطموح، ما في شخصية صح، بسهولة جدا يتأثروا بأصحابهم، بالإعلام، بغيره. وذلك هنا يأتي فروق التأثير. كم الحصانة التي أسسناها في المراحل الأولى هي التي ستدعمنا في مقاومة التأثير السلبي في المراحل المتقدمة من حياة الإنسان. عندما نكبر ونحاول أن نؤثر، سنجد أن الناس تتأثر بدرجات، و هذا التأثر سواء أنا أتأثر أو أؤثر له معوقات. من هذه المعوقات أن لما يبدأ الذي يؤثر فيه يبدأ بمواقف صلبة في الرأي، عندها يكون التأثير محدودا. فكلما كان هناك تشنج في الآراء، كلما كانت هناك تصلب في الآراء عند أحد الطرفين، في الغالب الطرف الآخر سيتشنج ويرفض. أيضا لما يصحب محاولة التأثير يصحبها حدة، صراخ، استفزاز للطرف الآخر، سيرفض الناس التأثير. فهذه من عوائق التأثير. طبعا سيعاق التأثير لو كان فيه أيضا مقاطعات. كلما زادت المقاطعات في الحديث كلما قل التأثير. وكلما كثر الكلام، ولذلك العرب يقولون كثرة الكلام ينفي بعضه بعضا، كلما كثر الكلام ويصبح كلام إذا خاصة إذا كان كلام معقد وكلام ما هو مرتب، وكلما قل الإنصات كلما ضعف التأثير. فإذا كلما زاد فن الاستماع وزاد أيضا الفنون للتأثير اللي راح نتكلم عنها، ومنها أنه كيف نختار كلامنا فيزداد التأثير. مما يعيق التأثير مني على الآخرين أو من الآخرين علي لما يكون هناك تخمين عند أحد الطرفين للطرف الآخر، تخمين مسبق، فتخمين دوافع الطرف الآخر مسبقا تعيق التأثير. أنا أقول والله هذا يريد أن يتكلم معي في هذا الموضوع لأنه يهدف إلى كذا، فيسكر، احنا نقول يغلق خلاص يسكر، فهذا يعيق التأثير. مما يعيق التأثير ما نسميه الإهمال، التغذية المرتدة. التغذية المرتدة هي مصطلح معاصر لكلمة أجنبية يسموها الفيدباك. فيدباك، أنا لما الإنسان يحاول أن يتكلم معي سأتفاعل ليس فقط بكلامي وإنما أيضا بحركات جسدي وبانفعالاتي، فالذي يؤثر فقط ولا ينتبه إلى مثل هذه الإشارات أحيانا أنا الكلام لا يعجبني فأنزعج فيبان على وجهي، إذا كان الذي يحاول أن يؤثر علي لا ينتبه إلى انزعاجي وانفعالات وجهي فيكمل. فاهتموا كما يقولون بلغة الجسد، هذه من الإشارات المهمة التي تجعلك يزداد تأثيرك. عندما أنصح، وتكون النصيحة عندما تقدم النصيحة بشكل هج وشكل مباشر، يعني تأتي واحدة تقول لواحدة أخرى أنت ما تفهمين هي بدأت بشكل فج، أو عندما تأتي بشكل مباشر تقول أنت لازم تتغيري في الأمور التالية، ما في أي مقدمات، ما في أي مادح، ما فيها، فورا الناس ترفض التأثير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤثر في عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قضية قيام الليل ماذا قال؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. شوفوا الكلام الجميل، بدأ بالمدح قبل التأثير، قبل محاولة التغيير بدأ بالمدح. في بعض الناس يبدأ بأسلوب فج وأسلوب مباشر، فهذا فورا يغلق باب التأثير. من العوائق للتأثير كذلك التجاهل أو الاستخفاف أو السخرية من الطرف الآخر، فأنا ما أعطي وزنه ولا أعطي احترامه، أو أحيانا يصل الأمر إلى الاستخفاف والسخرية، استعمال كلمات يعني هذا الذي لا يفهم أو هذا، هي مثل هذه الكلمات فورا تجعل الناس ترفض. تريد أن تؤثروا في إنسان احترموه، احرصوا على كسبه قبل محاولة التأثير، اكسبوا الناس. في بعض الناس يحرصوا على كسب المواقف وليس كسب الأشخاص، هذه من الأخطاء الشائعة، أن يحرص على كسب الموقف، أنا أقمت عليه الحجة، أنا قلت له كلام في العظم يعني وما الهدف، وما هو الهدف، النتيجة ما هي، هل الهدف فقط أني أنا يعني قلت له كلام؟ لا، الهدف أني أغير. فإذا كان هدف التغيير وإذا كنا مخلصين في قضية التأثير فعندها فنختار الأسلوب والمداخل الصحيحة. طبعا كل هذا أحيانا تأتي من طرف المؤثر، لكن أحيانا يكون عدم التأثر سبب المتأثر نفسه أو الشخص المتلقي. أحيانا يكون هناك عناد، عدم اعتراف بالخطأ، هؤلاء أحيانا الناس بهذه الصورة، هؤلاء يرفضوا التأثر ويعاندوا ويكابروا. ليش يعني العفو، لو كانت فنون التأثير ستؤثر في كل الناس كان تأثر أبو جهل، النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يؤثر في أبي جهل ما تأثر أبو جهل. هل المشكلة كانت في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى المشكلة في أبو جهل نفسه بعناده وعدم اعترافه بخطأه وباستكباره، عندها يرفض التأثر. فإذا ليس كل محاولة للتأثير ستنجح، وذلك احنا عندنا قانون من قوانين علم التغيير يقول لن يتبعك كل الناس، لن يتبعك كل الناس، هذا قانون، مهما حاولت لن تستطيع أن تؤثر في كل الناس. وذلك أنا أحيانا في بعض كلماتي شعرت أن فيها استفزاز فاسمحوا لي أعيدها. أنا لما أقول ما عندي مشكلة أخسر 200,000 وأربح 20 مليون، طبعا انا اتمنى ما اخسر احد، انا اتمنى ما اخسر احد، لكن علمتني الحياة ان ليس بالضرورة 200 ألف، لكن علمتني الحياة ان في ناس مسكرين، في ناس لا يعترفوا بالخطأ، في ناس معاندين، في ناس قبل ان يناقشني بدأ يسبني، في ناس قبل ان يقرأ افكاري تلقاها من واحد ثاني، في ناس نقل كلام هو حتى ما تأكد منه. فأمثال هؤلاء التأثير فيهم صعب إلا إذا تاب وعاد إلى رشده وصوابه. جاني واحد من الشباب الله يجزيه خير، فجاني يعتذر، قال دكتور أنا اسمح لي، أنا يعني قلت فيك كلام سيء وشتمتك قبل أن أقرأ ولا أسمع لك، فجيت أستسمح منك. قلت له ما أسمح لك، ما أسمح لك إلا بشرط أنك ما تعيد، ما تعملها لا معي ولا مع غيري، لا تسبوا أحد، لا تشتموا أحد، لا تتجرأوا على أحد. ليش دور يعني عندك هواية جمع سيئات، عندك هواية الغيبة؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأنا مسامحك، مسامحك ومسامح كل واحد تكلم فيني، بشرط أن لا يعيدها، بشرط أن يتثبت معي ومع غيري. فهذه في بعض الناس عنده عناد وعنده يعني عدم تثبت وعدم استعداد، وخلاص إذا قال لفلان كلام خلاص انسحق أمامه، خلاص فلان صادق عنده والناس كلها كذابين. تأكدوا، بينوا مع الناس، افهموا الناس، تأكدوا على الأقل، تثبتوا كما قال القرآن، تبينوا على فكرة رواية أخرى للآية تثبتوا، فتثبتوا فتبينوا. فهذه معوقات التي تعيق الناس من التأثر أو التأثير. هناك أدوات، هذه الأدوات كلما زادت في أيديكم كلما زادت قدرتكم على التأثير، وهي أدوات قابلة للاكتساب، أدوات قابلة للاكتساب، فاكتسبوها. كلما زادت في أيديكم كلما زادت مرة أخرى قدرتكم على التأثير. أولها وأعلاها فن الإقناع، فن الإقناع. هذا الإقناع علم، الإقناع علم قابل للاكتساب، قابل للتعلم، يستطيع أي إنسان أن يتعلم. هناك اليوم دورات متمكنة في فن الإقناع، هناك كتب متخصصة في فن الإقناع. فكلما زادت هذه المهارة عندي كلما استطعت أن أستعملها في التأثير في الناس. والتأثير من أدوات الرئيسية الإقناع. الأداة الرئيسية الثانية والتي منتشرة في البشر فن الإلقاء، فن الإلقاء، وهو علم قابل للاكتساب ويستطيع الإنسان أن يتدرب عليه. فكلما تدرب الإنسان على فن الإلقاء كلما زاد تأثيره في الجماهير. ليش احنا لم نرى بعض السياسيين الكبار يحرك شعوب كاملة بفن الإلقاء؟ ألا نرى أحيانا مظاهرات تخرج من المسجد بسبب أن خطيب وهو يلا وراي فيحركهم؟ فأحيانا على فكرة بدون وعي، وأحيانا بدون إقناع، فقط بالإلقاء يستطيع أن يحرك الناس. لكن أيضا مما يحرك الناس تحريك غير عادي عمق العلم، عمق العلم. الناس تتأثر بالعلماء، وكلما كان علمهم أعمق كلما ظهر وبان والناس تتأثر بهم أكثر، الناس تتعلق بالعلماء. اليوم البشرية يحركها الحكام والعلماء، هذا الذي يحرك البشر اليوم. وأحيانا إذا كان العالم متمكن من علمه وواصل للناس يكون تأثيره أكثر من الحكام. فإذا هذه من المسائل التي يستطيع أن يزيدها الإنسان. من الأدوات الرئيسية فن بناء العلاقة الشخصية، فن العلاقة الشخصية. فهذه من الأدوات، أنا عندما أستطيع أكسب الناس بأخلاقي بفنون بناء العلاقات أستطيع أن أؤثر بهم. فالعلاقة الشخصية لا شك لها تأثير كبير. طبعا مما يؤثر في الناس الأسوة والقدوة، الناس تتأثر بمن تراه شخصية تطبق ما تقول وتؤمن بأفعاله قبل أقواله. هذه مسألة واضحة في البشر، الناس تتأثر بالأفعال أكثر مما تتأثر بالأقوال. هل الكاريزما والشخصية الجاذبية ليس لها أي تأثير؟ لا طبعا لها تأثير. هناك بعض العلماء حاول ينكرها مثل بريتر دراكر، قال أنا وجدت أن الجاذبية ليس لها أي تأثير. هذا غير صحيح، غير صحيح. تعبت بشريا أن الناس تتأثر بأصحاب الكاريزما وأصحاب الجاذبية. وهذه قضية، اسمعوا، هذه قضية قابلة للاكتساب. يستطيع الإنسان أن يتعلم فنون الجاذبية وفنون الكاريزما، وأخيرا ما أشرت إليه سابقا أكرره، العاطفة. كلما كان الإنسان مؤمن إيمان حقيقي ومتفاعل تفاعل حقيقي مع ما يطرح، كلما استطاع أن يؤثر في الناس أكثر، فهذه من أدوات التأثير العالية في الناس. مزيد من معاني التأثير بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن التأثير. طبعا هذا التأثير هو علم كبير وواسع، وفي العلم الغربي على فكرة هم يدخلوه في باب شوية غريب، يعني أين سنجد علم التأثير؟ هل سنجده في علم الأخلاق؟ لا. هل سنجده تحت علم الإدارة؟ لا. هل سنجده علم التأثير تحت فن الإقناع مثلا؟ كلا. تعرفون وين يحطوه؟ شيء غريب هذا. يضعون علم التأثير مع السياسة الخبيثة، مع السياسات الخبيثة هناك يضعوه مع علم القوة، ويقول لك علم القوة والنفوذ والتأثير، وذلك يسمونه power and influence، القوة والتأثير أو القوة والنفوذ، ويدرسونه من باب كيف how to manipulate people، يعني كيف أتلاعب بالناس من خلال استعمالي لفنون التأثير. سبحان الله، يعني جاءوا لمسألة جميلة فأفسدوها. وطبعا مهم جدا أن الإنسان يتعلم هذه العلوم حتى يتجنبها، عرفت السر، لا للسر لكن لتوقيه للحذر منه، ومن لا يعرف السر من الخير يقع فيه. فإذا أنا درست هذه المسائل البوليتكس والإنترنال بوليتكس اللي هو الألعاب السياسية داخل المنظمات، والباور والجيمز اللي يلعبوها داخل، يعني أساليب القوة والنفوذ والألعاب السياسية والخداع والخبز، درستها من باب أن ما حد يلعب عليه، من باب توقيها. لكن هم يدرسوها من هذا الباب، من هذا الباب، وهذا خطر جدا. نحن يجب أن نحن نأخذ هذا العلم الذي أفسدوه فنطهره ونظهره للبشرية من جديد. على كل حال الموضوع كبير، ومن فيكم مهتم بهذه المسألة أتمنى أن يتخصص فيها بعض الشباب المقبل على الدراسات هذه، سواء دراسات سياسية أو إدارية، ويتخصص فيها ويطهر لنا هذه العلوم. أرجع لموضوعنا، إحنا كدعاة إلى الله عز وجل ليس الهدف هو أن إحنا نخطب في الناس، هذا الذي قاعد يجري، ولذلك تأثير معظم الدعاة والخطباء ضعيف جدا، لأنه لا يستعمل فنون التأثير، هي يستعمل فنون الخطابة وفنون اللقاء ويمشي وخلاص. حتى نؤثر في الناس هناك قواعد أخلاقية، هناك قواعد أخلاقية، وهناك يعني مبادئ أو حتى يعني بعض الأسس البسيطة الأخلاقية. من هذه القواعد الأخلاقية، ميز بين الشخص وبين فعله لتستطيع أن تؤثر فيه. نحن لا نعامل الشخص كما نعامل أفعال الشخص. خلينا أوضحها من خلال حديث. مرة سيدنا الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه مر على أناس يضربون رجلا ويسبونه، يضربونه لأنه ارتكب حدا، شرب خمر ولا كذا، فيضربونه الحد الشرعي، وهم يضربونه يسبونه. فقال لهم ماذا فعل؟ فقالوا أذنب ذنبا. فقال أرأيتم، هذا الآن أبو الدرداء يسألهم سؤال بسيط، أرأيتم لو وجدتموه في بئر أكنتم ستخرجونه منها؟ لو كان هذا الإنسان واقع في بئر واستنجد بكم تخرجوه؟ فقالوا نعم سنخرجه. فقال لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم، احمدوا الله أنا ما وقعت في هذا الذنب، في هذا الحد الذي وقع فيه، لا، فلا تسبوه. فقالوا اسمعوا، هذا هو شاهد الحديث الآن، فقالوا ألا تبغضه وتكرهه يا أبا الدرداء؟ ما تكره هذا الإنسان الفاجر؟ فقال، وهذا منهجنا نحن كدعاة، لازم يتأصل في النفوس، فقال إنما أبغض عمله، أنا أبغض هذه الكبيرة التي وقع فيها، فإذا تركه، إذا ترك هذا الذنب فإنما هو أخي، فإنما هو أخي. فهذا مبدأ أساسي رئيسي جدا يجب أن نفهم ويتأصل في نفوسنا. نحن لا نكره الناس، نحن نكره أفعالهم السيئة. إذا كرهنا الناس نتمنى لهم الشر، لكن إذا أحببنا الناس نتمنى لهم الخير، وإذا كرهنا أعمالهم السيئة نحاول أن نبعدهم، لأننا نحب الناس فنحاول أن نبعدهم عن أعمال السيئة، ونحاول أن نبعد الأعمال السيئة عن الناس. فهكذا يكون منطلقنا كدعاة. قاعدة أخرى، كل واحد فينا، وانظروا لهذا الرسم، كل واحد فينا عنده دائرة نسميها دائرة تأثير، وعندنا دائرة يسميها دائرة اهتمام. أنا أهتم بالإسكان، أهتم بالصحة، أهتم بالبيئة، هذه دائرة اهتمامي، لكني لا أستطيع أن أغير أشياء كثيرة، أشياء كثيرة هي خارجة عن إرادتي، أنا لا أستطيع أن أغيرها. القانون هنا في موضوع التأثير، كبر دائرة التأثير على حساب دائرة الاهتمام، كبر دائرة التأثير وقلل دائرة الاهتمام يزداد تأثيرك في الناس، يزداد تأثيرك في الناس. فإذا أنا عندي تأثير على أهلي، عندي تأثير على أصحابي، عندي تأثير على مدرسة، أحاول أن أفتح مدارس أخرى، أحاول أن أبني مستشفى، أحاول، هكذا يزداد، تزداد دائرة تأثيري. أما لبعض الشباب، بعض الناس جالسين فقط يتدمرون، يتدمرون من الصحة، يتدمرون، يتدمرون من الإعلام، يتدمرون من الإسكان، يتدمرون، يتدمرون ولا يفعلون شيئا، هذا لن يغير شيء في الحياة، ليس له تأثير في الحياة. ولذلك من القواعد الرئيسية أن الكلام مؤثر لكن العمل أكثر تأثيرا، والعمل مؤثر لكن القدوة أكثر تأثيرا. فإذا خلونا نمارس، خلونا أول شيء نطبق على أنفسنا، خلونا نعمل مشاريع قبل أن نتكلم، كونوا جزءا من الحال لا تكونوا جزءا من المشكلة. هناك مفاتيح صغيرة للتأثير أذكرها بسرعة. سبحان الله، علمتني الحياة وعلمني الشرع وعلمني ما قرأت وفهمت. هذه القواعد سبحان الله تكسب القلوب، وكسب القلوب هو أفضل طريقة للوصول للتأثير. حتى تغيروا في الناس اكسبوا قلوبهم من هذه القواعد البسيطة. ابتسم ثم ابتسم، سبحان الله، الناس تسمع وترغب بالسماع والتأثر بالإنسان البشوش، فهذه واحدة. الأمر الثاني، أظهر الاهتمام بالآخرين وحاول أن تتذكر أسماءهم، كلما تذكرت أسماءهم كلما الناس يعني تفاعلوا معك. هي أشياء صغيرة، أحسن فن الاستماع. بعض الدعاة يريد فقط أن يتكلم، أحسن وسيلة للتأثير بالناس أن تسمعهم فتفهمهم فتأتيهم من المواطن التي يحتاجوها. أيضا كونوا حسن المظهر. حسن المظهر سبحان الله، سيدنا جعفر الصادق وهو إمام عند السنة والشيعة، هو أستاذ أبو حنيفة وغيره من كبار علماء المسلمين. فسيدنا جعفر الصادق من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عليه رجل يوما فرأى في مجلس ولابس ملابس فخمة جدا، فقال يا إمام ليس هذا لبس أبيك ولا جدك، ما كان أبوك وجدك يلبسون هذه الملابس الفخمة. فرفع جعفر الصادق عن ثوبه الناعم فإذا تحته لابس ثوب خشن، فقال هذه ملابس أبي وجدي ولكن لا يرضيكم إلا هذا. لو ظهرنا بمظاهر مظهر غير أنيق الناس تنتقدنا والناس تنسى كلامنا وتفكر في مظهرنا، لكن المظهر الحسن بلا مبالغة يجعل الناس تقبل. مما يؤثر في الناس، اقضي حوائج الناس، اقضي حوائج الناس، ساعد الناس على ما يحتاجون، سبحان الله ستكسب قلوبهم. أيضا ابدأهم بالسلام والتحية والترحيب، و أيضا أخبرهم بحبك لهم، من تحب من الناس أخبرهم بحبك تكسب قلوبهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أسلوب بسيط جدا، قال تهادوا تحابوا ولو هدية بسيطة لها أثر. خفة الذل والمرح بدون مبالغة بحيث الناس الإنسان يصبح سخيفا. فخفة الظل بدون مبالغة أيضا تكسب الناس وتريح الناس، وإيجاد جو من الثقة المتبادلة، تثق فيني وأثق بك. سبحان الله، كل هذه وسائل خلاصتها نوع الأساليب، أساليب التواصل، أساليب الحوار، واحرصوا على الاهتمامات المشتركة بينكم وبين الناس. هذه كلها تؤثر في الناس تأثير غير عادي. أختم ببعض القواعد الرئيسية. أقول علمتني الحياة بتأملي، هذه ليست من الكتب، بتأملي أن ثلاث معايير يجب أن نفكر فيها. حاولوا أن تتركوا استمرار للأثر. أحاول أن أترك أثر يستمر بعد موتي، يستمر، فهذه مسألة. المسألة الثانية، أبحث عن أثر له انتشار، له انتشار. فانتشار الأثر، إذا في أثر يؤثر على 5 وعندي أثر ممكن يؤثر على 1000، سأختار 1000. والشيء الثالث هو عمق الأثر، عمق الأثر، بمعنى أنها 3 معايير. أبحث عن أعمال فيها استمرارية، تستمر، شيء يدوم، ما يرتبط فيني أنا، أعمل مدرسة، أعمل مشروع، أعمل قناة، يستمر بعدي. والأمر الثاني انتشار الأثر، بدل ما أؤثر على أعداد بالعشرات وأحاول الآلاف وإذا أمكن الملايين. والأمر الثالث، وفي العادة لا يستمع، أني أحاول أترك آثار فيها عمق. فقد أؤثر في 10 لكن تأثير عميق، أحسن ما أؤثر في 1000 لكن تأثير بسيط. إذا قدرت تجمع 3 فخير وخير، في الغالب لن تستطيع. فحاول أن تنوع بين استمرار الأثر وانتشار الأثر وعمق الأثر. أدركني الوقت في موضوع التأثير، وهو موضوع جميل، لعلي فتحت فيه الباب للاهتمام. لكن دعونا نختم كالعادة بكنز من كنوز إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، فيقول عن تأثير الطاعات، هذه العبادات، الصلاة والصيام، في النهاية لها هدف. يقول: ينبغي أن تفهم تأثير الطاعات كلها، إذ المطلوب منها تغيير القلوب. ما الهدف من الطاعات؟ تغيير القلوب. فلا تظنن أن في وضع الجبهة على الأرض جمع بين الجبهة والأرض، ليس الهدف أن الجبهة تنزل على الأرض، ليس هذا هو الهدف، ليس هذا هو الهدف، التأثير هو الهدف. بل الهدف كما يقول الإمام الغزالي: من حيث أنه يؤكد، هذا السجود يؤكد صفة التواضع في القلب، والتواضع ليس بالشكل، التواضع في القلوب. أما الإنسان الذي لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، أما الإنسان الذي يصلي ويتكبر على الناس، فهذا جمع جبهته بالأرض لكنه لم يصلي، لأن التأثير الحقيقي للصلاة لم يتحقق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فالهدف الحقيقي أن نذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، فنتواضع له ونتواضع للخلق. لعلكم استفدتم من موضوع التأثير. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تغرد كالطير أينا دفعت، وتسد بما شاء وحي الإله. Thank you.